طبعا كمان محلات تأجير السيارات، تأجير السيارة يقولوا لك رح إن بغيت أحرق تعال سدد لنا في ريال قيمة التأمين. والسلام عليكم. قصدي يعني أحرقها، قصدي معنى إنه مضمونة. هذا الألف ريال قيمة التأمين، هل جائز إني أدفع قيمة؟ لا تدفع التأمين. ليش التأمين؟ لا يجوز التأمين. هي الألفين قيمة التأمين، التأمين الشهري. يعني ما يشتري شخص يلا ليس التأمين؟ لا لا، إذا جاء الشركة مو بعيدا. إذا تلفت السيارة معك بأي طريقة تلف؟ هم أمنين تأمين شامل، يطالبونك بدفع قيمة التأمين، وهم يطالبون هذا شركة التأمين، بس يطالبونك بدفع قيمة التأمين معهم. هذا نظام موجود على معمول به الآن عندنا؟ هذا شيء الصافي، تأجير السيارات أخذنا منهم فرد. إيه؟ قال لي الكلام هذا. لك لو تلف، يعني سواء بثالث باختيارك أو تلف حادث ولا أي شيء، تلفت السيارة تجي تدفع قيمة التأمين. لماذا ما يلزم بمثال حصل حادث حصل سلب؟ لماذا ما يلزمك إصلاحها حتى حكم شرعي؟ هو أصلا طريقته يذهب للتأمين، التأمين عندك التأمين، يعني أنت أصلحتها أو تراجع التأمين هذه مسألة أخرى. لكن الآن ليش تدفع 2 ريال التأمين؟ أدفع له قيمة 2 ريال ويخلي طرفي، هذه طريقة التأمين. ما يمكن تدفع تأمينا، لا يمكن تدفع تأمينا، لكن في صورة شرعية لهذه الصورة. أصلا المستأجر قلت لكم قبل قليل داخل فيه أنت المستأجر، أي شيء خلل يصيب السيارة من ضمانك، هذه طريقة شرعية وسليمة، وهذا مذهب جماهير العلماء في هذه الصورة، واللي عليها لا مذهب أحمد وهذه الصورة. أنا أستأجر سيارة أي خلل يصيبها، عطل، لو جاء واقف عند البيت جاء شخص رجع عليها وأصابها وتحطم بعضها أضمنها وأصلحها وأرجع عليه سليمة، هذا الحكم الفقهي. أما كوني أنا أؤمن ثم بعد ذلك أدفع 2000 لها والتأمين ومهما صابها ما أصيب شيء، أصلا ما يجب أن تدفع 2000 أمس بأي حق تدفع 2000 على فترة تدفع هم حتى يخرجون من مشكلة المشاكل المالية، وهذه ما يقدر يروح يطالع كم المبلغ 10,000 15,000 20,000 على قيمة السيارة، يقول تدفع التأمين 2000 ريال وبس. لا ممكن حل آخر، حتى قضية تقول المطالبة ممكن تكون تناحية مثل نظام عام يربط هذا بوظيفته أو يربط بكذا، اقتطاع من العمل الوظيفي نسبة معينة، فيكون التأجير على من له عمل أو من يكفله بمن له عمل، وسط القضية تتفضل بذكرها. لكن عموما التأمين لا يجوز، التأمين التأمين يرابون فيه الله، قمار التأمين هذا، التأمين هذا قمار. أنا أن يدفع مالا يعطي المبلغ التأمين 2000 ريال على السيارة، يعني بنهاية الحول يمكن يصيب السيارة ما يزيد على 2000، ممكن ما يصيبها شيء، ثم بكل حول تدفع لهم مبلغا معينة. هو يخاطر، وذلك أصحاب التأمينات هؤلاء إذا صار عليهم ضغوط ما يدفع لك شيئا، يمطلون فيك و طلعين شروط. نعم طلعوا شروط عقب حادثة جدة، عقب جدة اشتروا لك 7 شروط أو 10 شروط من ضمنهم لا علاقة لنا بالكوارث ولا علاقة لنا، يعني احصروها بالحوادث هذه. حتى الحوادث، حتى الحوادث في ناس ما سددوا لهم في الحوادث، وأنا أعرف ناس يشتكون منهم يقول حتى في الحوادث ما سددوا لنا، قالوا جبت كذا وصنع كذا، يعني وضعوا أمام التسديد عوائق الإنسان بغنى عنها، بغنى عنها. وعلى كل حتى لو سددوا يبقى هو قمار، التأمينات هذه قائمة على القمار، ما قامت على شرع الله جل وعلا ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على القمار، فلا يحل لشخص يتعامل معه. طبعا الناس يكرهون الآن إذا وكل ما عليه شيء، لكن أتكلم على الأمور الاختيارية كما تفضلت، أدفع لهم فيه لا ما أدفع لهم فيه.